الله أكبر الله، أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذين وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا مجتمعنا المسلم أثر، ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الملكة الفقهية، المعاملات المالية، مهارات وتطبيقات. اليوم أو الليلة ستكون التطبيقات مختلفة نوعا ما. سنفترض أن المجموعات الموجودة هي لجان شرعية في البنوك، وسنرسل لهم سؤالا من الأمانة، الأمانة الشرعية، تأتيها المعاملة أو يأتيها العقد أو يأتيها المنتج، وتريد أن تعرف حكمه الشرعي، هي مباشرة ستحوله إلى اللجنة الشرعية في البنك. أنتم الآن اللجنة الشرعية، إذن لا يتوقع منكم فقط معرفة الحكم الشرعي، وإنما معرفة الحكم الشرعي وصياغته في قرار. طيب، نبدأ على بركة الله مع الشيخ عمار. تفضل الشيخ عمار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نرحب بكم مشايخنا الكرام. اليوم مشايخنا، فسيكون إن شاء الله اليوم التطبيق بطريقة مختلفة عن المرات السابقة اللي كانت تذكرون منها. لن ننطلق من عقد ونبحث عن التطبيق ثم نخرج هذا التطبيق، لا، سنعكس الطريقة. سنطرح عليكم إشكال في نفس الباب اللي أخذتموه في الربا والصرف، وغالبا ستكون تطبيقات في الصرف، لأن إن شاء الله البنوك الإسلامية عندهم ربا. هناك مسألة واحدة هي اللي تواجه البنوك، وسنتطرق لها يعني، ونشوف اجتهاداتكم فيها. طبعا لن يكون هناك جواب واحد صحيح، لأنه تعرفون الاجتهاد يعني قابل لوجهات النظر ويحتمل وجهات نظر، ولم يكون لرأي غالب ولا لهيئة من الهيئات منكم أو للجنة من اللجان رأي غالب، إنما كل من يطرح رأيه ويسبب لهذا الرأي ويعني يوجه رأيه ويعطيني على شكل قرار، وأنا سأقوم بدور مقدم المعلومات لكم. يعني افترضوا أني من جهة البنك، فأنتم ستسألون عن المنتج، لأنه لن يكون لدينا وقت كافي لعرض منتج بشكل كامل، فسنأخذ مسائل إشكالات مرة الإشكال هذا على يعني كل التطبيقات التي ستأتي هي إشكالات حقيقية وقعت وعرضت على الهيئة وعولجت وصدر فيها يعني توجيهات وقرارات، فستمارسون دور فعلي في، وهذه قد تكون يعني فرصة لممارسة. أنتم أخذتم تنمية الملكة سنوات، فالآن يعني دور الاختبار هذه الملكة، نحتاج أن نضعها في محك اختبار للتأكد منها، من وجودها الملكة هذه، اللي أنت تستطيع تأخذ الواقع بإشكالاته وحاجاته، وتأخذ الفقه بيد أخرى ويعني حدوده وقيوده وضوابطه، وتمزج بينها وتخرج لنا مخرج. أو أما أنا ما لا أفترض منكم الموافقة أو المنع، لأن أسهل شيء الواحد يقول لا يجوز هذا وصك كل بنك. لا، أنا أفترض أنه إذا قلت صك كل بنك معناته مشكلة، ما أعطتنا حل، في حاجة للناس. أنا أبغى توجه، توجد اقتراحات، ثلاث بدائل، أربع بدائل يمكن أن يكون بالطريقة هذه، إذا كان هذا التوجه منع. إذا كان والله ترى أنه أو الهيئة، لأنه سيكون اجتهاد جماعي أو نموذج مصغر اجتهادات جماعية، فأنتم ستمارسون اجتهاد جماعي، ولا مانع من أن يتحفظ أحد الأعضاء. فإذا كان الأغلبية سيكون تصويت أنتم خمسة عدد فردي جيد يعني تصوتون إذا اختلفتوا ويرجح الأكثر يمكن الفرق الهيئة الأخوان يقول لهم واحد مرجح أو أنهم يرشحون واحد منهم رئيس وكلهم المرجح قبل ما نبدأ عشان ما ندري إيش رأيه فكلكم رئيس يرجح صوت الرئيس يعني إذا اختلفتوا ترجحون صوت يرجح صوت الرئيس أما المجموعات الأخرى إن شاء الله ما عندنا مشكلة لأنهم عددهم فردية فالأكثر هم اللي يرجح صوتهم إلا يتوقف ما نسمح بالتوقف لا عشان نلزهم على تنمية الملكة استخدم الملكة لا توقف وجد حل ما عندنا مشكلة يصير في ثلاث أقوال يعني واحد بالمانع واحد بالموافقة واحد مثلا بالموافقة بالقيود ما عندنا مشكلة ثم عاد يصوت على أحد الآراء يعني أنتم تعرفون طريقة الجهاز الجماعي يعني ليس بالضرورة أن يكون قول وقول فقط يمكن يصير ثلاث أقوال أربع أقوال أو قول بالقيود وقول بالقيود أكثر فغالبا القائل بالأوسع يقبل الأكثر قيود يعني واحد قال لا مانع من هذا الشيء مطلقا واحد قال لا مانع في الحالة المعينة أو بالطريقة الفلانية فهذا يضم صوته مع صوت من قبله يعني يعد هذا مع هذا يعني سيكون هناك خلنا نقول إشكال في أو تحدي خلنا عشان ما نقول إشكال يصير كلمة إيجابية ما تحدي في الوصول إلى تصور مشترك أي استفسار أنا عندكم هنا حتى ممكن ما تكون العموم اللي يبغى يستفسر عنده مشكال أو ما تصور لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره فأنا بحاول أشرح قدر المستطاع الإشكالات يمكن ما عندي من خلصها كلها لا خلهم هم يسألون السؤال يعني فقيه هذا تكلمنا عنها مرارا كيف يسأل الفقيه المتخصص خلهم يوجهون لك سؤالا مكتوبا يعني يحال من الهيئة الشرعية للأمانة سؤالا يعني يحيلون سؤالا معينا حتى يكتب بكتابة فقهية ممتاز هذا كذلك يعني مزيد من التحدي يكون سؤالكم محرر واضح يعني لا يكون سؤال عام مفتوح يعني أنت تسألني سؤال إذا ما فهمته بعطيك جواب ما يخدم قرارك وإذا كان تصورك ناقص سيكون قرارك غير سليم فحاول تستقصي يعني المسائل هي ستكون فرعية لا تخافون لأن تكون كبيرة لذلك سيكون تصورها يعني لن يكون فيه إشكال إن شاء الله أغلبها يمكن ما يمدي نخلص كل المسائل أنا حطيت مجموعة من المسائل وسيكون أغلبها في الصرف الربا يمكن إشكالية واحدة واستفتساؤل يعني ودي بس إثارة ذهنك في البداية ومسخن مع الفرق يعني في البداية نعطيكم سؤال وهو ليس من هذا النمط إنما فكروا بالتفكير بس وريعة المصرف كله لا يعني أنا أظن المجال بيكون مفتوح لأنه غالب المسائل يمكن تكون معاصرة أكثر يعني سيكون الدور تخريج أكثر من أنه يعني أنك ستجد المسألة هذه مذكورة في الكتب السابقة لأنها تكون جديدة غالبا ما تكون مرت بنفس أنا أقول يا شيخ البهوتي معكم كل لجنة فيها البهوتي ممتاز وجعلوه يصوت كما تصوتون هو تصويته في الرب أنا ما أظهر بدون المسألة نفسها لذلك عشان نعرف التخريج على أصول المذهب يجعل البهوتي معكم طيب وش رأيك يا شيخ لو خلي أنا لو مية صوت هين البهوتي لو قلنا يا شيخ لو قلنا حتى تكون مزيد بعد من بيان وجهة النظر عطنا مسألة قلنا وش تخرج المسألة هذه على أي مسألة حتى يعني قد يكون الاختلاف أحيانا في الحكم ناتج عن اختلاف التخريج ولا يمنع أنك يعني تخرجها على مسألتين أو تتنازعها مسألتين وتأخذ أنت من هذه ومن هذه بحسب الآن الروح. نأخذ مثال هذه لجنة رباعية مثلا أو خماسية هذه لجنة خماسية إذا هي سداسية أيه. السادس والبهوتي أجل هو الرئيس يا شيخ ورجح السادس البهوتي اكتبوا رأي البهوتي معكم يعني تخريج على المذهب خلاص يا مشايخ طيب طيب بنبدأ في مسألة قلت لكم مسألة ليست من هذا النوع لكنها يمكن مواضح أنت المسألة الموضوع عن ربا ربا الفضل وربا النسيئة أنا بسألكم سؤال فكروا وبسمع منكم إجابات ولو لازم نصل النتيجة هل يقع ربا الفضل لوحده وربا النسيئة لوحده في الأوراق النقدية الحالية المطبوعة شكلها واحد قاسها واحد وش الصورة اللي ممكن يقع فيها وهل من ناحية هذا من ناحية فردية من ناحية تجارية هل ممكن جهة تجارية تفتح وتقع في ربا مثلا الفضل لوحده أو ربا النسيئة لوحده واضح السؤال ترى هذه إثارة في التفكير. طبعا في نفس العملة طبعا أنا أتكلم في ريال. ولا تدخلون لنا ريال الورقي والمعدني والإلكتروني. نعد نفس سواء رأيت أنها كل واحدة جنس أو جنس واحد، لا أنا أتكلم نفس العملة. فيه ممكن حنا فيه افتراضات إنه ممكن يعني يقع، لكن ما يدري أن واقع حنا المصارف. لا أنا غير الحكم هنا، حكم هنا خلنا نقول يعني بالمنطق خلنا نقول البسيط إنه هل ممكن يكون كذا ولا؟ طبعا في بعض يعني هل بتفكرون خلنا نأخذ دقيقة ولا دقيقتين تفكير تسليم بس. الآن ربا البيوع نوعين صح؟ ربا الفضل وربا النسيئة. طيب ربا الفضل هل يقع بالأوراق النقدية يعني الريال السعودي الورقي يعني ما في خلاف بالريال السعودي الورقي، هل يمكن أن يقع فضل فقط دون نسيئة ونسيئة فقط دون فضل؟ هل ممكن يقع مستقلا كذا؟ أبي أنفية واضحة الصورة؟ رشحوكم رئيس عشان يصير يعني الحوار أكثر يعني يسهل إدارة الحوار حتى يكون متحدث باسم المجموعة. شيخ عمار بالنسبة أن سؤالك هل يقع ربا الفضل دون النسيئة الآن تجاريا من ناحية تجارية؟ أي أتكلم حتى لو عندك حتى التصوير يعني أي لو عندك تطبيقات على الأفراد ما خالف. طيب أعطونا أكيد نبدأ لكم شيء لأنه راحت دقيقتين. بالنسبة أولا الرأي البهوتي عشان هو شيعنا وهو المرجح، طبعا هو في الأوراق النقدية لا يرى أصلا علة الربا تمشي فيها في الفلوس إيه نعم هذه الأوراق يعني هل أنت تقول أن في مكين وموزون؟ أنا أقول رأي البهوتي. أي لا أنت خرجت على رأي البهوتي. لا لا لا أنا أقول رأي هو لأنه هو الرئيس عندنا ماشي. أنا إذا قلنا أن العلة مطلقة الثمنية فممكن يتصور وقوعها في المصارف الآن في عندما أحول مثلا أنا من بنك إلى بنك البنك يأخذ عمولة هذه يقولون أجرة التحويل، لكن إذا كانت الأجرة هذه أكبر من أجرة التحويل فالحقيقة هو أخذ شيء بغير حق فكأنه أخذ زيادة على الأصل المبلغ. البنك يعني يقول لك يعني أنا حولت الزيادة هذه لأجل أني حولت لك من ريال لريال أخذ عليك زود؟ لا لا هو ما يقول كذا، هو يقول أجرة تتكلم عن تاجر أنت على البنك الحين أي. هل ستربح من مجرد تحويل ريال لريال يعني مثل بعض نفس الشيء حسابي؟ إيه لا أنا ما أرض، لكن الأصل يعني إذا قلنا إذا صارت يعني نفس العلة مثلا زي من ريال سعودي لريال سعودي هذا عندي حكم شرعي، كونه ما يربح من هذه العملية هو عنده أرباح أخرى. لا هل يتصور أنا هي خليها هل يتصور أنه يقول لك هات ريال بريال بزيادة حال ترى ما في تأجير الحين أنت معك ريال وجيت لخويك معه ريالات سعودية أنا متصور نفس العملة نفس قدرت هات ريالات ومسك ريالات أكثر يقول لكم أبونا الكلام بالصورة هذه الصورة المباشرة الصورة المباشرة لا إلا في سابقا قديما كانت تقع في الحديد لا هو حتى غير الحديد في اللي الصرافين حقين مكة اختلاف الفئات اي اختلاف الفئات دي كانت تنوّل تسبب إشكالية الى الان اذا اختلفت الفئة اذا اختلفت الأحيان تروح المحل ممكن يقول لك تقول لهم 500 هذي صار يقول تضاقب ريال وهي حال مثل هذه صورة طيب كذلك انا ارى الصورة الاولى الان واقع يعني احيانا 25 هل فعلا هي التكلفة الفعلية ام لا فاذا يكلم تكلم ما شيخ التكلفة الفعلية في التحويل يعني ان هذه اجرة يسميها اجرة التحويل اي لما ما اقرضك ترى هو ما اقرضك شيء انت حولت من حسابك حساب قويك هو قال قام بالخدمة ما فيها اقراض ولا هو انت قلت له هذا صندوقي ودوا صندوق فلان خذ اي لكن تعرف سابقا تأخذ ايام فهي الحقيقة تدخل في اي اي لا انت اخذ اي طيب انا ما ودي اثير اشكالات كثيرة اعطونا رايكم في الديون بهوتي لا هو احنا عندنا في الربا الفاين تذكر ترى الربا القرض غير الديون ترى يعني هذا بهوتي حتى على الفلوس هل سيقول انه لو جاء واحد قال اعطني 100 فلس مثلا ورد هذاك 120 سيقبل لا ايه فانتبهوا هذا الاشكال اللي يطرح الان ومن الشبهة التي تطرح يعني لو قيل برأي الحنابلة سيظل في قضايا الصرف ونحوها ليس في قضايا أي التي نريدها يا شيخ، ترى لا ما زالت المطالبات فيها ما أجلت، إذا أتت الأجوبة ذاك تلك اللحظة يمكن تطالبون. أتت أجوبة خلاص اكتبوها، وجدت أجوبة والله ما شاء الله حطت الكل الموعد إذا وجدت الأجوبة أبدا نبدأ نحدد الموعد خلاص. يقول لي شيخ وجدت وفي أجوبة لبعضها كذا، لا لا الواقعية يعني شيخ طيب. الأخوة عندهم شيخ عمار أنا ودي أرجع بعدين أنا أخذنا الحضر ودي أشوف ابن نسيها هو أيضا التحويلات الواقع مع قروض، التحويل الخارجي هو قرض خارجي عملة مختلفة ما يصير خارجي. لا الخارجي يعني من بنك إلى بنك ليس في ذات البنك. ليش قرض؟ هو قرض لأن المال ما ينتقل ممكن بعد أسبوع بعد أسبوعين انتقال حقيقي، لا لا ينتقل المقاصة ما تتم مباشرة. لا لحظة الآن مع نظام سريع مثلا عندنا هنا لحظة هو نظام سريع انك انت تشوف وتتصرف بالمال، لكن الواقع ما يتم مباشرة. لا النظام سريع مقاصة لحظية بين البنوك، ميزة نظام سريع الآن انه ما عاد في غرفة مقاصة مؤسسة النقد يروحون يقاصون، لا مباشرة مؤسسة النقد البنك يرسل ملف فيها الحوالة مباشرة تروح مؤسسة النقد تتحول على البنك فينخصم من حساب البنك في المؤسسة. أنا معلومات مو جديدة، لكن إلى قبل سنة أحد الأخوة يعمل في البنوك يقول أن الواقع أن كل بنك يفتح حساب في البنك الآخر يتم يعني تحويلات داخلية وتحمل ديون في مقاصة تقريبا أسبوعية تتم في المجمل. لحظة بالبنوك لحظة أنا اللي أعرفه أنه لحظة لأنه البنوك ما تأخر بدون زيادة، ما عندهم قيمة زمنية للنقود هذه هاوس، فخلي الفلوس عندك البنك الثاني اللي جت الحوالة وصرفها لأنه أنا بيصرف على طول بيحسب عليك، خلي الفلوس عندي بحول لك الفلوس ولا تعطيه بحسب عليك. يعني هي ليست قيود، بس أول ما كانوا يسوونه وكانت المقاصة كان ما يعكس القيد على العميل، يعني تقول أنت سوي حوالة يحدد المبلغ ويحطه عنده يروح إذا سوى المقاصة الفعلية راح سوى المقاصة مع البنك الثاني قام نفذ الحوالة فذاك ما تجي على طول، لكن الحين تسوي خلال الساعة تصير بحساب خويك اللي في بنك ثاني إذا كانت الحوالة من 9 إلى 3. طب على النظام القديم ما تعتبر أي على النظام القديم ممكن تخرج وممكن تخرج غيره وبنوك برضه ما أقربك هو ما قال لك واحد بشيل أنا برجع للصناديق ترى باخذ من صندوقك وبحط صندوق فلان بس صندوق فلان بعيد يبي له يومين مشي هل أقربك لما أخذه بعد يمشي؟ لا إذا منحك التصرف ما منحك التصرف هو منحك منح قديما ما كان يمنح الطرف الثاني، كان تبقى الحوالة تقعد فترة ليش ما تجي بحسابك محول لك وتقعد فترة طويلة. الحين لو تسوي يوم الجمعة يوم الخميس الساعة 3 بعد الساعة 3 ما تنزل بحساب الطرف الثاني إلا يوم الأحد الساعة 9 صح؟ ما استفاد هذا وهذا محجوز عليه. لا ما من كلامك دقيق حاليا سويت حوالة بالليل ما تأخر في المبالغ القليلة أي مبلغ أي كم شيخ هذا نظام سريع أبد يوم الخميس أنا حولت على الساعة 5 ما وصلت إلا لحد هذا هو أنا أجربه كثير يعني حول الحين عندك حساب في الراجحي حول الحساب في البلاد تقعد إذا كانت بعد الساعة 3 والتأخير لأنه يسوون الإقفال اليومي البنوك كلها الساعة 3 إلى 3:30 فثلاثة يوقفون عمليات من العملاء إلى 3:30 يتصافون البنوك مع المؤسسة هي المحور الآن صار إلكتروني ما ودي نطول بهذه وهي بغض النظر عن إذا أنا ما أشوف فيها قرار أبد هي خدمة فما يجري فيها ما أشوف أنها تنطبق فيها ما يصير بالفضل نرجع سؤالنا ما حد قرب عندما نسيئة شيء وإذا صار يعني ريال بريال مؤجل بدون زيادة قرب حسن ها؟ ما يسوون هالبنوك مو موجودة تجارية في بالفضل يا شيخ أين بعض العملات إذا صار في منصفة الورق تقل قيمته فقد يدخل في باب ربا الفضل يعني إذا صار في ورق ثاني نفس الدولار مثلا تصرف بدولار ثاني، الدولار مصفوط او متعفط تقل قيمته مقابل الدولار الجديد والغير المتعفط، تقل قيمة صرفه يعني لو تصرفه بعملة ثانية او تدعوه، تدعو حين نرفض قبول اداءه وتقل قيمته، فهذا يتصور فيه ربا الفضل في نفس العملة. أي. اذا كانت نفس العملة معيبة ترجع العملات القديمة، لان العملات القديمة هي متماثلة، يصعب فيها يعني يصير فيها صعوبة في التماثل او متنوعة بشكل وكلها دارجة ومتعامل. الحين صار كل بلد مغلق على عملته، يعني داخل انت ما تقدر تشري ريال من امريكا، الحين لازم تشري من السعودية، لو تشري دولار اقرأ يجي من امريكا، يعني لازم يكون حساب المقاصر الرئيسي في بلد العملة. اذا عندنا افراد تصير، لكن لو تروح البنك تقول عطم فكة ما ياخذ عليك، اظن حتى مخالفة نظامية. لا ما نستطيع ترى، بس هذا يثار ما ودي نطول فيه. إنه بعض الوقت أنا هذه فيها يعني خلنا نقول فيها رسالة، إنه ترى أحيانا التطبيقات الفقهية الموجودة في كتب الفقه يكون لها واقع مقبول فيه وقوع هذا النوع من الربا، لكن إذا تغير الواقع لو صارت العملات كلها إلكترونية، الآن في التعامل في العملات الإلكترونية ما في أتلا في معقوب وقديم وجديد صح؟ في العملة الإلكترونية هل يتصور ربا الفاضل مثلا؟ تقول حول لي لو تقول حول لي 50 ورجعها لك 51 أو حول لك 50 يقولك خلى عندك شو تحوله، لأنه نفس الشيء بالضبط متماثلة بشكل ولا تختلف في شيء. طب ربا الفاضل هذا ربا الفاضل ربا النسيئة، لو قال حول لي 100,000 وأعطيك إياها عقب سنة 100,000 قرض حسن، ما هم متصور وقوعه إلا إذا كان عاد أتكلم بطريقة غير مباشرة، أما يكون يعني درهم ومدعجوه أعطونا ها ترى تفكير. أنا ما أنا طالي جورد عليه بس لا الإلكتروني إلكتروني يتصور إلكتروني ربا الفضل أو ربا النسيئة فيه لا ربا النسيئة أحيانا يبدو لي المصارف لبعض العملاء الكبار ممكن يعطيه فترة أسبوع، يعني أنه يسحب أصلا على المكشوف. وش يصير هذا؟ ها وش يصير إذا أعطاه على المكشوف ولا أخذ عليه ولا بنية ينوي؟ شلون هل لازم ينوي القرض الحسن ولا إذا أعطاه؟ لا هو أصلا هي يقدم له كخدمة تصير قرض حقيقي، لك ما يأخذ عليه شيء، ما تصير ربا فضل. أنا أقصد ما تصير ربا نسيئة، يعني ما بدري ربا نسيئة اللي تلقاه في كتاب في كتب الفقهاء اللي يمنعون ربا النسيئة. لا أنا قصدي أنه تصور القرض الحسن من المصار، لكن ليس لوجه الله لخدمة أو إذا اجتمع معه قرض وبيع سلف أو اجتمع معه شيء هنا يكون محظور الاجتماع، لكن فكروا فيها. الشيخ يقع أحيانا ربا فضل في المنتجات الغذائية إذا اختلفت تواريخها كثير هذا الشيخ. إيه صح، ترى أنا ما أنكر وقوعه ترى عشان لا بس يعني بس أنا أصور لكم إن الواقع قد يتغير الواقع، فتكون بعض الأحكام أنا اللي بيجينا الحين، أنا قاعد أمهد الأشياء أنت بتجي لأن الواقع حقه مختلف. أيوه نبه قضية الفرق بين ربا النسيئة والقرض. إيه لا ربا الدين خال لأنه لا وش الفرق؟ طيب إيه بس أنا أبل هذا قضية كثير عند الإخوان يعني. هذا في من إثارة هذا المسألة، إنه الواقع قد يختلف بدرجة، قد تكون بعض النصوص الفقهية لا تنطبق على الواقع، ومو بإنكارا لوقوع ربا الفضل أو ربا النسيئة، لكن في الورق الإلكتروني لو تبي تطبق ربا الفضل أو ربا النسيئة ما تقدر تطبقه صح؟ لأنه الواقع اختلف المناط يعني. يعني اختلف هذيك اختلفت لأن أشياء تختلف ويصير فيها، لكن الإلكتروني ما يختلف، هو بث على قولتهم إلكترون. طيب نبدأ المسألة الأولى شيخ. أي ما ودي والله ما ليش لا لأن هذه بس مجرد إثارة عشان هدف معين تحقق إن شاء الله. طيب المسألة الأولى أعطيكم مسألة أنا على أساس أنها إشكال. حنا في البنك عندنا تم هيئتنا الشرعية، إذا سوينا حوالة، إذا جينا نفتح حساب حوالات، حساب الحوالات يكون مثلا بفتح في الفلبين بسوي حوالة، البنك بيسوي حوالة للفلبين يفتح حساب مراسل. وش معنى حساب مراسل؟ حساب وسيط أحطنا فيه فلوسي للبنك، ثم إذا أرسلت للبنك الفلبيني حوالة يخصم هذا الحساب، والعكس حساب عندي للبنك الفلبيني. طيب في شيء يسمونه أعراف في بين حسابات المراسلين أنا وقعت معك اتفاقية سليمة من ناحية شرعية ما فيها فوائد لا فيها أخذ ولا إعطاء فوائد تكلم عن اللي هي ربا يعني لا أخذ ولا إعطاء الربا لكن لما جيت أطبق قالوا لك الأعراف فوق الاتفاقية أنا بطبق الأعراف يعني البنك إذا البنك المراسل إذا جيت أعطيته حوالة يوقف الحوالة لو حساب البنك صغير لأنه معروف بين البنوك ما توقف حوالة ما تفشل البنك الثاني يعني ما تفشل إيه ما تروح أروح للعميل أنا مسوي حوالة راح الفلبين بيسحب من الفلبين فلما جاء يسحب قال له لا ترى بنكك اللي محول ما عنده حساب لا ما فيه الكلام هذا يعطيه ويكشف حسابه يحسب عليه فوائد بالعكس كذلك إذا قاعد عندك رصيد في الحساب يحط عليه فوائد ما شاورك طب أنا موقع لا أخذ ولا فوائد يقول ما علي منك الأعراف مقدم على الاتفاقية عندنا لأنه يقول أنا مغير النظام العام للتعاملي مع 200-300 بنك عشانك أنت البنك لحالك طيب هذه مشكلة جينا ولا الحساب ينزل فيه فوائد ويخصم منه فوائد جاء الحين ما جت الإشكالية اللي بيقولها لكم هذا حكاية واقع لأنه هذا ما بي مو بيدي وأنا بطهر الفوائد الدائنة وبحط مصروف الفوائد المدينة اللي تخصم علي الفوائد اللي يأخذها علي أدفعه من مصروف عده مصروف لأنه أصلا ما يشاور أن يأخذه خصمه من أول دفعة والفوائد اللي تجيين أنا بطهرها بطلع على طول طب قال البنك جونا البنك حنا لما أنا هو قالوا لنا كل المشايخ نبي نأخذ الفوائد الدائنة والفوائد المدينة الفوائد اللي جتنا والفوائد اللي راحت منا نحط حساب مخصص إذا جت فوائد لنا حطنا في الحساب وإذا أخذوا منا فوائد أخذناهم سددنا فيها فوائد الحسابات إيش رأيكم يصلح ولا ما يصلح لا تجاوبون ابحث المسألة وأعطونا تسبيب لها هل يجوز أني أخلي البنك يقاص الفوائد الدائنة بالفوائد المدينة الربا الدائن عشان ما نلطفه الربا الدائن بالربا المدين من أخذ مني ربا غصبا عني يعني بدون إرادتي وأنا اتفاقيتي ومخالف للاتفاقية اللي بينه وبينه وأعطاني ربا هل يجوز أني أخذ هذا وسدد في هذا أو لا وأحيانا لن تكون من شخص واحد طبعا أنا عندي 200 مراسل فهذا بيعطين فوائد هذا بيأخذ منه هذا بيعطي هذا بيأخذ فأنا بجمعهن وبحط له مخصص وبيفهن ببعض شو رأيكم أعطيكم كم أخاف أن البهوتي سيمتع عن التصويت هذا له واقع مختلف التطبيق الوحيد في الربات من روح الصرف كم أعطيهم شيء لا لا عطهم هذه من 7 إلى 10 يلا بيصيرون قرار ترى طيب أي استفسار يكون محرر بس لا تنسون صياغة القرار أيضا الأخوات رجاءً حاولوا تصيغونها قرار كتابة عادة للصورة مرة ثانية الحسابات عند البنوك الخارجية حق الحساب اللي يكون فيه حوالات المعاملات البنكية إذا أخذوا على البنك انكشف الحساب يعني نفذ عليها عمليات أكثر مما فيه صار بالسالب تأخذون عليه فوائد البنك المراسل وإذا خليت أنا رصيد دائن يعني خليت عندهم رصيد في الأيام يعطوني عليها الأرواح ما يشاورونك فهل يجوز أني أخذ الأرواح اللي يعطوني إياه وشوف الفوائد اللي يأخذونها أو الربا اللي يأخذونه يعطوني الربا اللي يأخذون من أعطي هذا في هذا إن كان زاد طلعت للتطهير وإن نقص دفعت من عندي مشايخ جهزتم؟ ها البيوتي صوت ولا توه؟ طيب متوقف عن تصوير؟ ماشي دقيقة ولا طيب اعطونا الرأي قبل الصياغة. من اللي جاهز رأيهم؟ رأي في احد جاهز رأي بالصياغة؟ بس الرأي فرد ها عشان اجتهاد جماعي. ففي رأي بالصياغة؟ لا شيخ سمع تفضل يا شيخ في رأي بالصياغة؟ خلاص واحد يقرأ عشان يعني طيب شيخ سليمان اقرأ شيخ سليمان اقرأ يا شيخ سليمان ولا عليك امر يا شيخ والله هو مجال للتدرب يعني رأب الاخوة اتجاه الاول يجوز التخلص من مال الحرام قرار يا شيخ سليمان ولا قرار ايه؟ قرار يقرأ من جوال يلا هكذا انعقدت اللجنة بعدم حضور البهوتي رحمه الله حضور غيابيا وقرر ما يلي يجوز التخلص من المال الحرام بسداد الديون التي نشأت من غير وجهة هذا الاتجاه الأول ويؤيده عبد العزيز والاتجاه الثاني لا يجوز التخلص من المال الحرام بأداء الديون التي نشأت من غير وجهة حق هذا من اللي أيده فيبدو أن المسألة ليست مربوطة بباب الربا والصرف ليش؟ لها ارتباط بالمال الحرام كيف تعامل معه احنا حقيقة يعني اخذ النقاش منا حيز يعني تدخل في اي باب من ابواب الفقه جميل يعني جيد ما يتعلق بدفع الظلم عني هذه ربما يعني مدخل وهذا اللي يعني بعض الاخوة يعني اشار له فقد تكون هذه الجهة تفيدنا في الموضوع طيب أنا أعلق على كلام الشيخ سليمان كررته مرارا من يريد أن يطبق الفقه على الواقع ويريد أن يركز على باب واحد ويظن أنه خلاص هذا ينسى يبحث عن شيء آخر غير الفقه الفقه شبكة مترابطة لا يمكن أن تأتي بمسألة واقعية فعلا تعيش في الناس مو جزئية سؤال ماذا يفعل فلان وكذا مسألة حقيقية وكذا تجد غالبا قد تجد أمثلة لكن تجد غالبا ارتباطها بأبواب أخرى طب ما صوتت يا شيخ قرار التصويت هذا قرار بقول واحد يعني صوته اتجاه الأول واتجاه الثاني الأغلبية قالوا بعدم الجواز خلاص بدون قرار يصير بعدم الجواز شيخ طب الحل واللجنة ترى ماذا تفعل الحل يتخلص من المال المحرم والدين يؤخذ من ميزانية المصرف في حل يعني يجمع بين الرأيين لنفترض أنه الآن نشأ دين الآن لنفترض الآن 100,000 وعندهم 100,000 يتخلصون الآن من هذا لو قلنا بالجواء على الرأي الأول يتخلصون الآن 100 من هذا أما مستقبلا فيمنع ويقال أنه لا تدعون دائما حسابكم ينكشف وهذا في عمل على البنك أنه دائما يتابعون الحساب ولا نشأ من البنك الآخر يتخلص منه طيب هو الاصل طيب ماشي جيد هل صوت يعني الان طلع رأي ثالث او يقول اول مرة ما يخالف وبعده لا يلزم البنك او كمخرج يعني يعني بدائل يعني طيب وش تخريجك للاول مرة ليش وش فرق اول مرة عن بعده جاءك البنك ماسك الرأس مشايخ والله انكم لا هو الان لا يعني اول مرة تنعاد مرة ثانية وش فرق الاول عن الثانية واحد يعني. لا لا لا لا في فرق احيانا بين الواقع وبين يعني اذا وقعت في واقع يعني حتى معروف يعني احيانا يتكلم خاصة في مثلا في نوازل الحج لما تأتيك واقع كيف تفتي لكن وكيف الحكم الشرعي هل هذا تتفقون عليه مشايخ سيكون هذا قرار يعني جاكم البنك وقال الان انكشف عندي حساب وعندي 100,000 دائنة و 100,000 مطلوبة ايش رأيكم ودي حطي بذي تقول له ماشي هالمرة سماح هو هالمرة انا بسألكم ما توافقون اذا هو رأيك يا شيخ ليش لانك يوم قلت هذه سماح انا اي انا صرت بأسلوب يأخذون ايش وافقهم عيو على حسب الصياغة اقول عارف انت اللي جاني الشرعية الاسلوب هذا مؤثر مؤثر جدا اي طيب ماشي جيد التصور. لجنة من اللجان الأخرى عندنا ترى ما أسمع صوت الأبروينة هنا هنا شيء سم أي تفضل. إلى الآن ما كتبت الصياغة لا الرأي اللي توصل إليه الرأي والله اختلف أعضاء اللجنة لا تعطينا الاختلاف عطنا اللي اتفقتوا عليه وتحفظ من تحفظ الأكثر أنت مرضى اثنين والبحوث يرجح مشكلتنا طلعنا على ثلاث آراء وإن أربعة زي ما طلعت بخمس آراء أنت مرضى فبنخل فجل نطرح الآراء ولا يا شيخ خلنا نطرح الآراء ونشوف بنعيد صياغة بعضنا وفق زين الرأي الأول المنع مطلق مطلقا وشو منع ما هو هذا ما في منع الحين وش اسوي انا اقول وش اسوي عندي حسابات منع انه منع المقاصة منع المقاصة يعني اطلع اطلع هذه طهر هذه وارفع هذه من عندي نعم. طيب لانه استوفى عوضه المحرم ممتاز الراي الثاني الراي الثاني هذا كم واحد يسند هذا القول اثنين ممتاز من هو الراجح ترى بالراي المجامعي الاكثر الراي اسمه من الان الرئيس متوقف عن التصويت في احد حضر البهوتي في الاجتماع والله فيه يعني سهل بس مستحي ما طلع المقال طيب عندنا الرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز ان كان سيرد للبنك نفسه الذي اعطى الربا فيعطى يرد رباه اليه ولا يجوز يعطى لبنك اخر وكيف تخرجون هذه من اللي قال هذا قبل خرجني اياه وش الفرق بين البنك والبنك الاخر يبدو لي انه خرجه خل صاحب الراي خرج رايه له مدارسه ولا لا ما تحب خالف انا ترى من باب المدارسه خل مدارسه يقول انه قبض بعقد فاسد ايه؟ انا اخرجه له انه قبض بعقد فاسد ممتاز وانه والثاني وجب بعقد فيرد العوض الفاسد الى صاحبه يرد الفاسد يرد العوض الفاسد الربا الذي أخذه من البنك يرده إليه هل هو رد ولا حق يعني هو كان معترف بحقه هذا عند الشافعية يعني أنت الآن هذه حيلة عندهم أنت الآن لما نشأ لك أو أعطاك البنك ربا وطلب منك ربا فإذا طهرت هذا الربا وتحملت ذاك فأنت اعترفت بحرمة هذا رأي أي هذا رأي جيد وهذا خليج طيب جيد نعم يطهر فهو ما ليس له أصلا ما له حق تصرف فيه طيب فليش ما تصرفه الآن في هذا وعطاه لأنه سد كفاه مصروف فهو كانه رجع كانه أعطي مالا من هذا كانه استفاد من الربا اللي جاء بسد لا يجوز في التطهير أن يستفيد منه البنك بتاتا ولك نفس البنك استفاد هو فهو استفاد هو وفر ما يتلف الآن البنك البنك الآن استفاد من محرم بسد محرم لا حقيقية شيخ حقيقية هو سيطالب البنك الثاني بيخصم عليه على طول فهي مخصومة عليه فهو قال عشان أنا طب هل إذا أخذ أحد بغير وجه حق يجوز أني أخذ من بغير وجه حق لواقط هل يصلح إذا ظلمني أنا ظلمه لأن كل الربا ظلم ليش أنت ما أعطيته حقوق لواقط خذ الله يا شيخ عشان نقدر نسمع النقاش هو الآن إذا قلت أنه الأول ظلم في الثاني ظلم إذا قلت أنه أخذ من حق هو يقول أنا أخذ منك بوجه حق الأول يوم خصمت عليك أنا أخذت بوجه أنا دفعت عنك فهو يشوف أنه قدم لك شيء وأعطاك حقك هو يقول أنا أخذت حق البنكيين يقول أنا أخذت حق وأعطيت حق أنت تقول كلهم ظلم فليش تدفع ظلم بظلم يعني أنت تأخذ ليش لأني أنا إذا نظرت الجزئية لأنك قبلت الربا يوم أنك أعطيته إياه لأنك أخذته وعديته كأنه من مالك وسددت مستحقه لا أنا ما عديته من مالي أصلا كوني أطهره أصلا وأخرجه من مالي أو من الحساب يعني هذا أنا في قرارة نفس البنك أنه ليس حق التملك لو هو يرى أنه إني دفعته من مال البنك أصلا ما طهروه قال خلاص هذا ما شاء الله جنى بالمجان لا يعني البنك ما يرى أنه أصلا حق يعني ما رأى أنه تملك أصلا هذا المال مثل مسألة شيخ دفع الرشوة أحيانا لمن ظلمك لتسترد حق رشوة يصلا الرشوة. لو واحد أعطاك رشوة هو واحد طالب منك رشوة تقول أخذ من ذا وأعطي ذا ولا هو طلب منك لا أقصد إذا كان رشوة لشخص نفسه أي شاء واحد ظلمني واحد طلب أخذ مالي بوجه غير حق. إيه. شلون؟ إيه. فهل لي أن أعطي رشوة؟ أنا استرد مالي مباشرة. أنا استرد مالي. لكن جاء واحد طلب مني رشوة. أعطيته في يوم جانب ثناء. شادوري. الألف اللي أعطيتك إياه رجع لي إياه. يجوز هل هي حلال لي الآن؟ ما أنا ترى تساؤل أنا ارتحت إياه. في الحقيقة البنك. المال بغير وجه حق. إيه. مفتوح بس يجيك تقربه شوي. ولا. اقترب. لما أعطاني المال يعني وأنا أرى أني لا يحق لي أني أتملك هذا المال. أيه. ثم أراد أني وأنا أرى أنه هذا ليس ملكي إنما ملك له. أيه. المال هذا ملك له اللي أعطاني. العقد كله من. طب لو بدأ الخصم قبل الإيداع. لو كان الخصم خصم الفائدة الربا قبل ما أعطاني إياه. يعني أنت افترضت أنه أعطاني ربا ثم خصم مني ربا. أي طيب لو افترضنا أنه خصم أخذ مني مال بغير وجه حق ثم بعدين أخذت منه. أخذت منه مال بغير وجه حق عشان أعطيه ماله اللي أخذه بغير وجه حق. لا لو كان العكس لو كان العكس لو أعطاك قبل. إيه هو ماله. قبل أعطاك ما هو ماله هو يقول حقك ذا. هو يقول هو تصور نظامي بس تصور بقي هو المال ماله. طيب أعطاك الآن وبعد. الآن هذا المال. وبعد ستة أشهر خصم. خذ مالك. أنت قاعد مربي يعني معناته. لا لا البنوك لا تعمل بخذ مالك الآن البنوك تلزمهم الآن إن تأخذها وتصرفها. ولا تتركها هذا المعمول به ولا يا شيخ التطهير الآن في أحد يعمل بالقول القديم أن نتركها عندهم لا لا ما عملية أنا صمتك تتركها عنده يبيع بها فلوسك واضح يا شيخ ما في الآن بنك يعمل في التطهير يتركها عنده هو يعدها فلوسي لكونها موجود بحسابه بحسابي أنا يعني لو البنك بيقفل حسابه بيقول خذ روشك لا إشكال أنا هو يعتبرها مال لي وأنا أعتبرها مال له فإذا أراد أن يأخذ أقول خذ مالك. طيب إذا أنا أعطيك توجيه لهذا البنك بيطور الفكرة هذه يقول ممتازة فترتك من مشايف خلاص كل حساب مراسل أي فوائد ترد عليه ما راح نطهره ونخليه في الحساب ومتى ما أخذوا حنا بيصير عندنا آلة حاسبة إذا وصلوا إلى السالب دفعنا لهم ما دام ما وصلوا السالب فوائد متوقف في حسابهم وتتنامى فوائد بفوائد مركبة إلى أن نجي نخلص طهارنا الموجود ما عندكم مشكلة بناء على هذا القول. ينتظر سنين مفتوح الحساب مدى 100 سنة ما عنده مشكلة أنا بعطيك الصورة أنت عندك حساب لا خلنا بعيد عنده حساب عند بنك في أمريكا بنك ربوي وقال لك خلاص بنزلك فوائد عندك حساب بنزلك ربا تقول له خلاص أعطني ربا يخالف لأنه بيجي أيام بسحب أنا على المكشوف تأخذ عليه $20 خذ من ذي إذا غلطت أنا سحبت خذ من هذه مجبر على هذه العملية إلا مجبر إيه؟ مجبر طبعا إيه غصب عليك فأنت إذا سحبت يقول لك أنت هذا النظام مثلا أمريكا أنت بنت لحسابك أنا ما بقعد إذا ما أقول لك العملية مفروض أبد إذا سحبت مبالغ مهد كبيرة لأنك حد باليوم تسحب إذا سحبت باخذ عليك فأنا بخرج الشباب اللي هناك مثلا يا شباب إذا أعطوكم بس بالحساب الفوائد أو دع عليك فوائد خلها على جنب إذا سحب منك سدد له من هذه ماشي عندك عندنا بديل إيه؟ وهو أنه يقرض البنك بديل البديل إيه؟ ما يقوله بدائل بل يقوله بدائل إنسان واحد على اتفاقية لا إيه؟ لكن بين البنوك الإسلامية في بدائل بين البنوك الإسلامية في بدائل أيه. يعني يقرض نفس المبلغ هذا في نفس الفترة النقاط واحد لواحد أيه. ما عندك مشكلة بالقرض المتبادلة إذا كانت واحد لواحد شرط يعني أقربك بشرط أن تقرضني ها هذه أرابيك ترى أو ليست ما عندي خرجت لا وإذا كانت بنوك إسلامية لا لا بنوك لا اللي في مانيلا حنا مشكلتنا في مانيلا لا أعطيه ربا لكن يعطيه المبلغ نفسه الذي يعني أقرضني قل خذه قرضا نفس المدة السابقة يعني نحسب بينه وبينه نقاط لأنه ما يقدر يعطيك نفس المبلغ يقول خلاص أنت انكشف حسابك مليون ثم صار عندك 100,000 ما أنا معطيك ربا على هال100,000 بدل أنت انكشف حسابك اليوم واحد أبى أصبر عليك 10 أيام صح 100,000 لعشر أيام نفس مليون اليوم واحد لأن 10 أضعاف ما عندك مشكلة هذه واحد لواحد أيه. يعني نقطة لنقطة والله الآن ترى ما تصورت بمثالك. أي أعرف مثال. طيب مشايخ اسمحوا لي نأخذ مثال الآخر، وهذه تكون إن شاء الله معكم نبي قرار اللجنة الشرعية يأتينا إن شاء الله إما عن طريق الإرسال أو بداية الدرس القادم. لازم اللجنة الشرعية تحسن، وإذا حاولوا في البهوت يحضر. أعطيكم يعني خلاص ترى القرار ممكن يكون أنت تحط حنا مفترضين يعني وضع سيء، أنت ممكن تقول الأصل كذا ويمنع كذا لكن لو حصل يعالج بالطريقة الفلانية أو يسوى إذا كنتوا ترون، ولا تعطين الآراء رجح. إذا فيها أربعة ثلاثة أقوال وفيها اثنين كذا يقول هو يرجح هذا القول، والغالب أن يكتب القرار الراجح فقط الراجح. ثم يوقعون تحت يتحفظ محمد سهل لو وجهة نظر مخالفة. لا محمد سهل ما عنده مشكلة برأي المتحفظ اللي قال طهر أنت الآن، لو قالوا القول القائل أنه طهر وجهه من عندك ما عندك مشكلة فيه، ما ترى حرمته. بالعكس نأخذ المثال الآخر عشان وقت الشيخ عمار. سم؟ لا لا أنت لو قالك أنا أي واحد يعطين أي بنك بطهره، وأي بنك يطلب ربا أعطيه من حساب مخصص عندي، عندك مشكلة فيه؟ بل أولى هذا بالنسبة لك. لا بد يرجع نفس البنك، أما إذا خط نفس البنك يرجع لنفس البنك. يعني ما لا أنا مخصوم عليه، هي في مصروف يعني مهبة، بس بدل ما أسدد ربا بربا طهرت الربا وسددت المال اللي يأخذ مني ظلما من المصروف. لا نبي. إذا كنت متحفظ قد تكون يعني ممكن، لكن أنا شكونا من باب أولى تدخل في هذه. طيب القرار جاهز. طيب مشايخ لا خلينا نأخذ الصورة الثانية. إسلام فيني صورة أخرى. أي فيني سؤال ثاني. طيب نختم بمسألة. نتوقع أن نأخذ باقي واحد ثونا مبدئنا واحدة بس طيب خلينا نشوف الحين واحدة ولا حضر بوتي يعني شلون العشر. طيب واحدة تستطيع تعطينا واحدة يحضر فيها البهوتي؟ ايه الصرف ممكن يحضر البهوتي. ايه طيب عاد بكرة سهلة ولا والله ما ادري عطني اياها بس اهم شيء يحضر البهوتي. والله خاف بكرة يطلع اشاعة عن تنمية الملكة السخية ما تحضر الارواح. طيب بعطيكم مشكلة، مشكلة عاد يبي لهم شغل عشان يطلعون رأي البهوتي من هذه. موجود اكيد يبي له تأمل. ما دام في تأمل لأنه هذا سيكون ختام الدرس وال يعني لابد سيحضرونه إن شاء الله. أي تأمل يمكن. طيب عطنا يا شيخ يمكن نص عليها يمكن ورد فيها. أبي أشرح لكم الطريقة لأنها شوي عطهم يا شيخ الواقع وهم يدبرون. أنا بعطيكم واقع وأنتم تدبرون فيكم ممتازة هذه ريحنا. الآن البنك تعرفون أنه عنده فروع، يعني مثلا أعطيكم حالة، مثل بنك البلاد عنده 100 فرع حوالات زين في الشمال والجنوب والشرق والغرب. عمر أحد منكم راح للبنك وقال له هذه حول ربية؟ قال والله ما عندنا للأسف. ربية دية أي نقد أي يورو. رحت لما قلت بحول يورو ما يقول لي بحول للأخوي بإيطاليا مثلا، وقال له لا والله معليش ما عندنا يورو. أمرا حصلت؟ ما تحصل. طيب بالمقابل هل البنك عنده كل العملات حقات العالم بأي مبلغ؟ طيب شو نسوي؟ وشو نحول لك عملة وهو ما أوجد هذه العملة؟ ما خالف أنت الحين يوم جيت وقفت على الصراف قلت له هاي 10 مليون ريال أبيه ما أدري وش الموزمبيقي عشان يصير شيء صعب، العملة الموزمبيقية هي 10 مليون ريال هذه حولها الموزمبيق. هل البنك دائم عنده ما يعادل 10 مليون موزمبيقي بحسابه؟ لا أتكلم عملة نادرة يعني مستحيل، يعني بيجي يجمع بيصير عنده عملات كثيرة من دار رقمة ولا بدي أكثر. هل يقول لك لا البنك؟ جلش كان أبي أشرح لك. هل يقول لك البنك لا ما أنا محول لك؟ طيب وش يسوي البنك أول خطوة هو ما تجيب له ريال؟ طيب يصرف نيل له وش بيصرف لك؟ صح؟ بيصرف ريال سعودي بإيش؟ لا العكس، يحول ريال سعودي العملة موزمبيقية يعني مفروض إنه لا لا لا أنت معك ريال سعودي. ايه؟ أنت في السعودية بتحول الموزمبيق. نعم. زين جبت له 10 مليون ريال سعودي قلت أبي الموزمبيقي، وش أول خطوة يسويها البنك؟ يصرف. فإذا صرف لك الموزمبيقي باعك موزمبيقي الآن لك هو ما ندخل هو بعت الموزمبيق هم أتحول لك يا صح بس هل عنده هالي بيعتها ما يشتري مباشرة بنفس اللحظة لا هو الآن سوى لك الحوالة على طول اي بس قبلها ها ويشري كذا من موزمبيق ومن بنك المركزي ويديرها 10 أيام ها ما إلكترونيا لا ما تصير ثونين إذا هم داخليا الحين نقول إذا بعت ثلاثة يسكر وهم داخل بلد واحد وبنوك إيه تأخذ وقت طيب أنا ما عندي مشكلة من ناحية الصرف وسعر الصرف لكن هل هو يملك العملة الأخرى هل هو يد بيد هل هو يد بيد هل المبلغ شروط الآن هذا يعتبر اختلفت الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان حدث البعض إذا كان يد بيد طيب ما فيه هو ما أعطاك ما بيده العملة الثانية رايك طيب إذا قلنا البنك وفر في جميع الفروع جميع العملات بجميع المبالغ مستحيل أنت إذا جيت ما صرف لك الدولار يصرف لك العملة اللي تبيع على طول تطلع لك الحوالة يصال الحوالة بالعملة مباشرة العملة الإلكترونية أنا ما أملكها ما أقدر أوجد العملة هذه المخرج أنا بص هذه مسألة أنا مخارج عدمية مخارجكم تجدونه أنا بعطيكم الحالة بعطيكم الواقع وش يصير الواقع أنه البنك نهاية اليوم يسمونها موقف البنك البوزيشن حق كلهم له يشوف وش السحوبات اللي جت عنده يشوف الفروع كم سحبوا ما عنده بس شوف كم السحوبات راح يشري يوفر عمله ثم يسوي نفذ الحوالة في نفس اليوم نهاية اليوم نفذه عاد شو سوي لكم شو نسوي طيب صار فيش كان اي طب الان هل البنك ما يقدر يسوي كثير من كذا يقول ما اقدر كل مرة عملة اروح ادور جاء واحد حول 10 قبض حكم بسم الله ما يخالف قبض حكم سم خلي مشي عمار عطم اي انا خلي اي والبهوت يبغى يحضر اي هل ممكن يحضر فيها ابن الله لو بالواتس وضحت وضحت الآن نهاية اليوم البنك جاب لك الصورة يقول أنا عشان أقدر أنفذ الحوالات على مستوى العالم وكل العملات أقبل العملات وأقدر أمشي السوق ما أقدر أوفر جميع العملات أنا العملة اللي تجين ما عندي الكمية إذا جينا نهاية اليوم فيه بالبنك إدارة اسمها خزينة هذه تجي الطلبات نهاية اليوم يعني الموظف الفرعي يدخل الطلب ما يقول له لا بس يرسل الخزينة يقول ترى فيه طلبات يجمع نهاية اليوم كل العملات عندهم يشوفون وش موقفهم في ناس أودعوا في ناس سحبوا صح في ناس عطوك شو اسمه حولوا لك عملة أخرى فأنت تشوف بالأخير وش اللي عندك يعني مثلا بالموزمبيقي عندي واحد سحب 10 مليون واحد أودع 5 مليون أو جتن 5 مليون معناته عندي عجز 5 مليون أروح للسوق أقول لجماعة من عنده 5 مليون هاتوه من أروح أحوله إيش رأيكم بالتصرف هذا الهيئات الشرعية منهم رأي ودي نبدأ بالهيئات اللي ما شفنا رأيهم مرة الأولى معكم كم شيخ نفسه 10 ولا أقل هذه أسهل أقل أسهل يا شيخ يلا معكم 7 دقائق الأخوات أيضا 7 دقائق ونختم إن شاء الله بهذا التطبيق الشيخ عمار سؤال العقد تم أو أنه يسدده بعملة أخرى في الأمور استلم يصار كل شيء لا يكتب وش السؤال حرر السؤال للجمع أي واضح سؤال العقد تم أي عقد؟ في عقدين نشوف في عقد الصرف في عقد حوالة اللي هو حوالة مصرفية مو حوالة فقهية ها؟ إيه عقد الأخرى يا أبو سهل لحظة لا تحتال على البنك الجهات الأخرى لا تعطيك عبارات شرعية هل تم العقد ما تعطيك باختصار لا فرق عشان ما تسحب الرأي الفقهي يا شيخ لا فرق بين في العملية بين الشخص الذي يعني طلب عملة موجودة لدى البنك والشخص الذي طلب عملة غير موجودة لدى البنك الإجراء يتم بطريقة واحدة نفس الشرح تموضع الفرع تسلم هذه كل شيء لا فرق هذا جواب الموظف لو تسأل الموظف الفرع ما يدري ترى الشيخ عبد الرحيم كيف وانتم الشيخ اللي ترونه الشيخ. المداخلات بلا لواقط كلهن سواقط. استخدموا اللاقط. المقصد هل تعينت العملة الأخرى؟ أنا لا سلمت له. لا يا شيخ لا شيخ. مليون ريال. ما وش كلمة تعينت يا شيخ؟ أنت ركزوا يا شيخ في اللجان الشرعية. أنتم تسألون آخرين لا يستخدمون مصطلحاتكم. استخدم سؤال يفهمك من أمامك ويجيبك جوابا دقيقا. أكثر الأسئلة أو كثير من الأسئلة التي يسألها المشايخ للمختصين لا يأتي الجواب دقيقا بسبب أن السؤال لم يكن دقيقا، وبسبب أن المفتي رمى بعض التبعة على الخبير، بينما المفترض في الخبير أن يعطيك وصفا فقط. استعمل مصطلحات لا يفهمها الخبير وهو يفهمها بمعنى آخر. تقول عقد يقول تفضل. أي في سؤال شيخ؟ عبد الشيخ عبد الرحيم أعطني السؤال مرة أخرى. أو عطى من كان يقول تعين متعين شيخ عبد الله استخدم العطمة حتى يتصور. رتب السؤال الشيخ وخلوا بطريقة تأخذون اللي أنت تبون من شخص ما عنده الآن حتى يعني الحكمة للشيء فرعا تصور قضية كون إعطاء المبلغ مباشرة سيعطيه الإيصال طيب. ولا لا صح. تشوف فيها العملة المقابلة ايه؟ كم بال هذا الواقع هذا السؤال ايه جميل ايه هذا هو أنا بشرح لك الطريقة. أنت تروح للفرع تعطيه الفلوس تقول بحولها العملة الفلانية يسوي لك المصارفة يقول لك ترى سعر الصرف كذا تقول موافق يسوي المصارفة يسوي الحوالة يعطيك الإيصال للمستفيد الفلاني. كيف العلاقات شيخ في سؤال شيخ سعر الصرف اللي يتم بين العميل والموظف إيه؟ يكون في فروقات بينه وبين اللي يجريه غرف يعني يسمونه خزينة في نهاية اليوم ما تأثر هذه في الحكم؟ أسأل. تقصد بين اللي يطلع عند العميل وعند السعر هل هم يراعون قضية كم اليوم بنبيع وكم نشتري؟ لا يربحون بالأسعار صار كثير ايه؟ يعني الآن مو بس يربحون الخزينة مع قطاع الأفراد يبيعونهم يعني حين السعر اللي بالفرع ربحان فيه الفرع ربحان فيه الخزينة وربحان فيه البنك اللي باع يعني يعني يبيعون بربح كل شيء. كل واحد له سعر يعني الخزينة تقول أنا سعري كذا يا يا يا يا الفروع أنا سعري في الموزمبيقي 1500 الفروع تقول يا موظفين بيعوا على الناس 1700 نبي نربح 200 واضح. الخزينة تجيب من السوق بألف أي واضح ولا يمكن يعني نقول ان العميل وكل البنك بالصرف كيفكم؟ لا لحظة يا شيخ هذا سؤال فقهي طيب. سؤال فقهي لا نريد سؤالا فقهيا. انت ستفترض انك تسأل واحد يعني يعرف من وكيل لا يعرف قد لا يكون مسلما اصلا خالد مع الكرامة للشيخ عمار فدققوا في اسئلتكم هم اللي صانعين اي نعم تسأل ويقولك فيديو هو يحب احيانا انك تزل البنك يحب انك الموظف يحب انك تزل تقول يوكل يوكل فاعد السؤال يا شيخ طبعا وكل يد وش وكل وش تبيعات وش لوازم الوكال ها زين. وهذه ملاحظه انه ترى احيانا بعض المشايخ يقول تلحظونهم سالت خبيرا سالت بعض الاخوه سالت مدري ايش بعد هو اعطاه نصف الجواب وهذاك اعطاه يعني اعطاه بالسؤال ذلك سؤال يدخل أحيانا مرتين على الهيئة يطلع بجوابين مختلفة اسمعوا هذه مشايخ تدخل السؤال نفسه تطلع تغير الدراسة تغير تدخل مرة ثانية ينقلب الجواب والسبب رأسا على عقب أحيانا الصياغة يعني تصور أحيانا الصياغة أحيانا يجي الموظف مثلا ويبين واقع أو يصير متحمس أحيانا يضغط يأثر أحيانا بالرأي أنت لو جيت قلت لك من الحين قالوا الشباب وش رأيك تسوي وكالة ولا وكالة فيها تبع قانونية أنا ما أقدر وعليش حنا أصلا النظام وبعدين خسر البنك بعدين انهار والله الحاجة أضرب لك مثال يا أبو سهل على السؤال مثال نتفق عليه كلنا أنه غلط السؤال أضرب لك مثال نتفق الكل على أنه خطأ عشان تبين لك أنه كيف أن أحيانا بعض المشايخ يضعون نصف الجواب في السؤال والخبير يجيب بما عنده تخيل أن واحد نبدأ من الصفر من جديد في البنوك هل الودائع البنكية وأخذ الفوائد عليها يجوز ولا هل هي محرمة مش بعد ولا إلى آخره. تخيل أن الشيخ سأل خبير في البنك قال هل هي ودائع ولا قروض ولا مضاربة أي ولا مضاربة؟ لا على طول يقول هي ودائع بنكية صح ولا لا؟ هذا المثال نتفق عليه يعني كلنا أنه غير دقيق. أيضا ترى الجزئيات اللي تسأل أحيانا ويدخل فيها بعض الأحكام الشرعية من حيث لا نشعر مثلها. تذكرون يوم في كتاب الدماء الطبيعية في كتاب الحيض عندما كان عندنا طبيب هنا وكل ما سألناه هل هذا حيض ولا مو حيض قال إلا حيض حيض حيض. آخر شيء قال يا جماعة إنه كل شيء نسميه طمث وكلها نسميها طمث ماشي. هو سمى الاستحاضة وسمى كل شيء سماها طمثا يقصد حيضا لأنه يقول هذا استخدامي أنا اصطلاح. وكنت تقولون إذا أنتم كان الحضور يقولون إذا خلاص لا صلاة عليها ولا صيام وبعد ما بيّن الجزئية هذه كلها رجعنا نصفر من جديد. ترى ما يخالف أنك تخرجه وتخطب التخريج ترى ما هو بلازم يصير التخريج صحيح وممكن تخرج على مسألة وتطلع بعيدة لكن التجربة زينة المحاولة زينة. مشايخ نبدأ ودنا نبدأ بالمجموعات اللي ما تكلمت مشايخ هذا شيخ الثبوتي يدخل شوية يطلع يبدو عجل الله ترجه نبدأ بكم جاهز ولا الشباب أكثر جاهزين من جاهز يا ترى كارك ناقص الشباب أعطونا قراركم مشايخ لن نأخذ إلا مجموعة واحدة سنختم بها. طيب المجموعة هذه يمكن عندنا احنا اثار القضية انه ممكن ان يوكل يكون هو موكل للبنك في قبل يا شيخ علي قبل ما تبحث عن التخريج يجوز ولا ما يجوز؟ طيب بالمناسبة البنك ما يبغى اول شيء علمه حرام ولا حلال اذا كان حلال هو يدبر عمره ما عليك حلال خلاص هو يبي ينحفه وما ما يبي تكون لا هم لا لا احنا الغالبية عندنا يقوم بالتحريم لانه بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك ولا ما في تقابض الصرف شلون؟ ما حتى لا عندنا مشكلة الأولى أنه باع ما لا يملك باعه يعني دولاراته ما يملكها أصلا إيه حاليا وقت بيعه إيه. طيب هذه يعني طيب شو يسوي البنك أنتم هذا بالإجماع عندكم الحل عندنا قالوا أنه يوكله الوكالة هذه صار فيها إشكالات كثيرة يعني عمليا أنت بتوكل البنك يوكل البنك في شراء العملة وتحويله لا وشان شراء العملة الفلاني يوكل البنك يشري له عملة اي بالسعر الفلاني السعر الفلاني اي وقالوا خرجوها بعضهم عندنا على مسألة السمسار اذا قال اشتري بكذا وما زاد فهو لك طب هو ما نقص هو هذا الاشكال هذا سألنا عن مسألة هل يعني الفروقات وكذا هذا الرأي فيه يعني مناقشة بس هذا اللي دار عندنا ما حليته لنا قضية نصك البنك فيك الناس ولا نغير الهيئة لا هم يغيرون الهيئات هم لا يغيرون الهيئة هذا اللي وصلت له. طيب مشايخ خلنا ما دام اختصروا خلنا يلا عشان نفس الفكره احد عنده ما حليته ما شيخ ما حل نبي الملكه الفقهيه طيب ها وبعد ما جيت تفضل نختم به يلا ممكن تخرجين تخرج الأول حرام طبعا حرام الأحيان جائز خلاص مش متخرج خلاص ما يسمع خلاص على طول يروح ما يسمع الباقي خلاص حرام يقول مش راح لك تبت على اللي قال الحلام اللي قلت لك ترتب على الكلام اللي توصيف الفقه له ترتب أثار أخرى قبل وصل كيف أنا أسوي عادي ما عندي مشكلة ماشي طبعا توصيفة جدا فائدة عطنا التوصيفة ممكن أن يكون فيه توكيل بالصرف ونقل المال لبلد آخر معلش العميل يوكل البنك بالصرف نعم طيب الحين جاب ريالات يوكلك بصرف هذه الريالات نعم يعني البنك مو ضامن إلا أنت عدى وقرر نعم هذا الأثر اللي يترتب على بأي العميل توصيف لا العميل هو يحسن منك البيع العميل أصلا مو داري بس ما إيه مؤسسة النقد هل ستوافق ما تسمح في النقد ما يسمح لك تاخذ فلوس النقد ولو فلست راحت فلوسهم نموذج التحويل في بنك البلاد ايه؟ مكتوب انه وكاله وانه ما يتحمل انه قرط او تعدى انا يعني قرات نصا ما هو ما ادري عاد الحواله يا شيخ بس مو مو الحواله لان اجرى يعني اجير البنك لا قبل الصرف انا عندي الصرف اعرف اعرف بس انا اقصد ان الحواله انه موجوده هذا استثناء بخلاف باقي البنوك الراجح والانما وغيره يعني لا ماشيين على قضية الحوالي كلهم الحوالي خرجونا طيب تذكر أسقاط عند المالكية ممكن أخذ منه يعني لا أنا أتكلم عن الصرف أنا حين بوقفه في الصرف ابتداء الحوالي أخذه من عرض الخدمات هنا في هذه الصورة وهو مضمون أصلا يا شيخ لأنه حساب جاري يعني قرضه بالأخير أنا ما ودي أشبك العقد شوش لكن هي قرض أصلا وفي مشكلة موجودة بس ما طيب هذه الصورة لا يوجد إشكال في نفس النقط سم؟ الآن هذه الصورة لا يوجد إشكال مع استمرار. لا ما عنده مشكلة لأنه مضمون حساب جاري. أنت الخدمة اللي قدمتها له صح أنها وكيل أنت لكن المصارفة ما عند الخدمة اللي قدمتها ضامنة وأثناء ما هي موجودة في الحساب مضمونة. وإذا جيت تسوي الحوالة ولا البنك المراسل ما أخل أو فلس أنت مسؤول لأنه هذا إخلال منك. أنت وكيل وفرط. طب إيش؟ في توصيف آخر أنه يكون قرض. تسمح لي ابو حسن ابو سهل بعدين اصلحوا انتم الشيخ طيب نختم هنا عشان الوقت مشايخ تختم تفضل تختم الشيخ جزاكم الله خير صلى الله وسلم على محمد انا يعني الاشكالات صراحه واجد لكن اختصرناها في هذا لا ان شاء الله عندي زيارات الهيئات يعني هيئاتكم ما شاء الله جيده في الى حد ما نبيكم تطورون الملكه الفقهيه انا اقترح انه هاي الممارسه هاي تبي تحطك في المحك طيب حطت المحك ما بس تقول طيب الله خير صلى الله عليه وسلم أنا نشكر الشيخ عمار على حضوره واتحفنا ببعض الجزئيات المتعلقة بعمل البنوك ما بقي بين أيديكم إن شاء الله نأمل أن لا تطيل اللجان الشرعية في البت في هذا القرار وأن يحضر لنا الأسبوع القادم إن شاء الله تحضروا قرارين مصاغة تماما والبهوتي موجود ويكتب رأيه بدال التوقيع يكتب كيف أخرج بس ها تجدون ختمة إن شاء الله لو بحثتوا في مخطوطاته طيب شكرا لحضوركم صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين